جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. بقي صورة فسخ العمرة إلى الحج. إذا أحرم بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمها عمرة، وليس له أن يفسخها حجا، وإنما له أن يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الإحرام الموجود في السوق الإزار والرداء عليه أزرار أو أكثر، هل يجوز استعماله في الإحرام؟ نعم، يعني بعض الإحرامات الموجودة الآن تصبح كأنها مخيطة، هناك أزرار ترتق في بعضها فيصبح كأنه قميص للرداء، والإزار يصبح كأنه فوطة، وهذا لا يجوز لأنه مخيط، وليس المخيط ما فيه خيط، وإنما المخيط ما يفصل على قدر الجسد أو على قدر العضو، سواء نسج أو خيط أو وصل ببعضه. فأن يأتي الإنسان بأزارير تزر حتى يصبح الإزار الرداء كأنه قميص له حلق يلبس به، فهذا لا يجوز، وكذلك بالنسبة للإزار. وننبه هنا على الإزار الذي يخاط من طرفه ويجعل له مطاط عند الخصر، هذا أفتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجوازه، بل أخبرني أحد طلابه أنهم قالوا للشيخ: تلبسه؟ قال: ألبسه. وجاءوه بواحد ولبسه. ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز، لأن هذا لباس معهود عند بعض المسلمين، هو ما يسمى بالفوطة عند بعض المسلمين، فهذا لا يجوز، وهو من اللباس الذي يجب أن يتجرد عنه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: لعلنا كذلك نشير إلى ما أحدث في هذا الزمان مما يسمى بحفاظ المحرم، يعني يأتون بإزار وفيه خرقة ما موصولة بأزارير أو كبابيس أو نحو ذلك، ثم إذا جاء يحرم يأخذها من تحت عورته وأيضا يجعلها في الجهة الأخرى، يقولون تستر العورة، ويقولون هذا حفاظ المحرم. هذا لا يجوز، لأنه كالتبان كالسروالي الصغير الذي يلبس، ولا يجوز لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منا، ما فعل شيئا من هذا. نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم مسألة الاشتراط والراجح فيها، الاشتراط لمن ليس له تصريح هل ينفعه؟ ثم أيضا صلى الله عليكم فيما يتعلق بالتحلل إذا لم يوجد عذر بعد الاشتراط. أما بالنسبة لمن يحج بلا تصريح فنحن ننصحه أن لا يحج، وأن يبقى طائعا حتى لو كان فيه احتمال أن يسمح له، أعني من جهة العساكر، فإن الامتثال للأمر فضيلة شرعية، لأن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر، لا سيما في مثل هذه الأمور، ولا سيما مثل هذا العام، فهذا العام فيه مشاريع في مكة، جعلت الدول تخفض نسبة الحجاج بنسبة 20%. فنحن ننصح الذي حج سابقا أن يؤجل حجه هذا العام ولو كان مستحقا للحج، ولو كان يستطيع أن يحصل على تصريح، من باب الإحسان للمؤمنين والرفق بهم، فإن المكان يضيق، فكيف بمن لا يستحق أن يحج، ليس عنده تصريح؟ فإنا نقول ينبغي عدم الحج هذا العام، وإن كنا نرى أنه لا يجوز الحج بدون تصريح مطلقا، لكن هذا العام الأمر أعظم. فالنصيحة الامتثال وعدم الحج لمن لم يملك التصريح، وهو إن شاء الله يؤجر إن كان صادقا في نيته على الطاعة، ويؤجر بأجر الحج إن شاء الله عز وجل. إيش الثاني؟ إذا اشترط الشيخ و يعني تحلل لغير العذر الذي اشترط له، هل ينفعه الاشتراط؟ نعم، إذا اشترط خائفا فكان الاشتراط مشروعا له، فإنه ينفع حتى لو كان بعذر آخر، لأن الاشتراط ليس مخصصا بالعذر المعين، لكن هل هو مشروع أو غير مشروع؟ نعم. جزاك الله خيرا. يقول: هل الذي يحج متمتعا عن غيره لا بد أن ينوي العمرة والحج كلاهما لذاك الذي يحج عنه، أو الحج فقط؟ بينا هذا مختلف فيه، لكن الذي عليه الجمهور أنه يكون متمتعا إذا اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو العكس. نعم. سن الله إليكم. يقول: امرأة من الحجاج اشترت من أحد التجار في مكان شهداء أحد، فأخطأ التاجر فرد لها مالا زائدا مما بقي لها وهي لم تدري، إلى أن رجعت إلى سكنها، فرجعت إليه لترد له المال فلم تجده لكثرة الزحام، فماذا تفعل بهذا المال؟ والله إن أمكن رد المال إليه فإنه يجب، وإن تعذر لكونه ذهب أو لكونها لا تعرفه فهي غريبة ولم يعني تنظر إليها النظر الذي تعرف به هذا التاجر وسئل عنه فلم يعرف، فتتصدق بهذا المال بنيته، تتصدق بهذا المال بنيته. صلى الله عليكم. جاء سؤال عن كرسي للمرضى يوضع عليه مكان السجود متصلا به مرتفعا عن الأرض، وأيضا يعني التفصيل في أحكام الصلاة على الكرسي. أما أن يوضع شيء عالي يسجد عليه المصلي فهذا غير مشروع، وهو من التنطع والتكلف. وأما الصلاة على الكرسي فأنا أرى أن الناس بدأت تتساهل في هذا الأمر، وأصبح الناس يصلون الفريضة على الكرسي من غير ضرورة، بل رأيت من يصلي على الكرسي وفي غير الصلاة يجلس على الأرض جلوسا معتادا. وينبغي أن يعلم أن السجود على الأعضاء السبعة ركن لا بد منه إلا لضرورة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد أو يستطيع ولكن بمشقة زائدة فإنه يجوز أن يصلي جالسا على كرسي أو على الأرض إن أمكنه. كيف يصف؟ الصحيح أنه يصف بجلوسه، بمعنى أن يكون أعلى جسمه مع الصف وليس برجله. بعض الناس يأتي فيضع الكرسي إلى الخلف حتى تكون رجله مع الصف، وهذا خطأ ويضر الناس، وإنما يصاف بجذعه، بجذعه. ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. عفوا شيخنا، إذا قرر الطبيب أن هذا السجود على هذا المتصل بالكرسي يعني أحسن للمريض، هل يجوز له ذلك؟ لا لا، يعني ما يمكن يقرر الطبيب أن السجود على هذا يعني يكون أحسن من الأرض. للإيماء. لا، كيف يقرر الطبيب هذا؟ من حيث إذا كان الألم في عينه أو في وجهه. هو إذا سجد السجود أعظم من الإيماء. يعني إذا قلنا مثلا يسجد على مثل هذا الكتاب، السجود نقول أو بأقل من هذا السجود، فما يتصور أنه يكون أصلح له طبا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أرجو يعني هذا يشير إلى أن امرأة مصابة بالسحر ترجو الدعاء. طيب. سأل الله أن يرفع عن كل مبتلى، سأل الله عز وجل أن يثبت الأجر للمرضى وأن يرفع عنهم البلاء، سأل الله عز وجل أن يذهب كيد السحرة وأن يرفع عن كل مسحور، سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مبتلى وأن يرفع السحر عن كل مسحور وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول إذا طاف الحاج المتمتع طواف العمرة وسعى وتحلل، فهل يجوز له أن يخرج إلى المدينة مثلا؟ وإذا خرج إلى المدينة ثم رجع إلى مكة، فهل يلزمه أن يعتمر مرة أخرى متمتعا بها إلى الحج؟ يجوز أن يرجع، وإذا لم يكن من أهل المدينة يبقى على تمتعه، لكن إذا أراد أن يذهب إلى مكة ليس له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام عند جمهور أهل العلم، بل يحرم من الميقات، فإن شاء أحرم بعمرة ثانية عنه أو عن غيره، وإن شاء أحرم بالحج ويكون متمتعا. نعم. صلى الله عليكم. يقول زوجتي ذهبت للعمرة ولم تشترط ثم حاضت ولا تستطيع إكمال العمرة، هل يمكن أن ترجع بدون دم؟ المرأة إذا ذهبت إلى العمرة ولم تشترط وجاءها الحيض يجب عليها أن تتم عمرتها، فإما أن تستطيع البقاء حتى تطهر وتأتي بالعمرة فتبقى، وإما أن تستطيع الذهاب إلى مدينتها حتى تطهر ثم تعود وتكمل عمرتها فتعود محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وأكملت عمرتها ولا شيء عليها، فإن لم يمكن البقاء ولا العودة فإن نقول تذهب إلى الطبيبة وتطلب ما يرفع الدم، فإن هناك حقنة قد تقطع الدم، فإذا لم يكن ذلك يضرها ووجد هذا الدواء واستعمل وانقطع الدم تغتسل وتعتمر، فإن لم يمكن هذا إما لأنه يضرها أو لم يوجد الدواء أو استعملته فلم ينفع، فإن كانت قد اعتمرت سابقا أو كانت من قريب يمكنها أن تعتمر مرة أخرى فهي محصرة، تذبح وتتحلل وتفوتها هذه العمرة ولا يضرها هذا، وإن كانت لم تعتمر سابقا وفي مكان بعيد يصعب عليها أن تعود مرة أخرى، هذه فرصتها في العمرة فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تتحفظ وتطوف على حالها وتكمل عمرتها، لأن الطهارة تسقط عند العجز في الصلاة، والطهارة شرط للصلاة بالإجماع، فمن باب أولى أن تسقط في العمرة في هذه الحال التي ذكرناها، في هذه الحال التي ذكرناها على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نرجو التفصيل في مسألة مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة، وهل هي خاصة بالمسجد الحرام أو بالحرم كله؟ وما المقصود بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ أما الحسنات فلم يرد حديث صحيح في مضاعفة الحسنات كلها، ورد حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح فإنما ورد في الصلاة، وأنها 100,000 فيما سوى، أما غيرها أعني غير الصلاة فلم يرد نص صحيح في المضاعفة. لكن أهل العلم يقولون إن الحسنة تعظم بشرف المكان وشرف الزمان، ولا شك أن مكة مكان شريف. وأما السيئات فالسيئة بمثلها في كل مكان، لا تضاعف السيئات لكنها تعظم بشرف المكان، لا تضاعف ولكن تعظم. الذي يكذب في السوق ليس مثل الذي يكذب في المسجد، والذي يكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الذي يكذب في غيره. فلا شك أن السيئة تعظم بشرف المكان ولكنها سيئة واحدة. وأما الإرادة فالإرادة نوعان: إرادة ميل من غير جزم، وهذا هو الهم، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بها في أي مكان، وإرادة جازمة. وهذه الإرادة الجازمة لا بد أن يتبعها فعل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القلب ملك والأعضاء جنوده. فمن المحال أن يريد الملك وتأبى الجنود، فهذا يؤاخذ بهذا، وهو في المسجد الحرام أعظم منه في غيره. هل هذا خاص بمسجد الكعبة؟ الجواب لا، بل حرم مكة كله فيه فضيلة مضاعفة الصلاة على الصحيح، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به من المسجد، وإنما أسري به من بيت مهان وهو قريب من المسجد. وما جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، فإن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة. والمعلوم أن الهدي يذبح في الحرم، فدل ذلك على أنه شرعا يطلق عليها الكعبة، فهذه الفضيلة تكون في الحرم كله. قال بعض أهل العلم إن هذا ينافيه أن الحائض تكون في بيتها في الحرم، والرجل يجامع أهله في بيته في الحرم، فنقول إن العلماء مجمعون على أنه ليس بمسجد، ولكن الخلاف هل فضيلة المضاعفة تحصل في أو لا تحصل، والصحيح أنها تحصل والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا أتى الشخص بالعمرة في آخر يوم من رمضان فأتى ببعضها فيه كالطواف وببعضها في شوال كالسعي، هل يعتبر متمتعا؟ بينا أن الصحيح أنه لا يكون متمتعا. يقول أحسن الله إليكم، إذا فرغ المتمتع من العمرة وليس من أهل البلد وذهب إلى جدة، هل يجوز له العودة إلى مكة؟ بمعنى يذهب إلى جدة لغرض معين ثم يرجع. والله هذا في داخل المواقيت وهو محل اجتهاد، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي أن يحرم من جدة من حيث أنشأ، إن شاء أحرم بعمرة وجاء بعمرة ثانية زاد عليها، وإلا أحرم بحج، والمسألة محل اجتهاد في الحقيقة لأنه لا يمر بالميقات. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أحسن الله إليكم، أنا جئت من بلد من بلاد المسلمين وهم على مذهب الشافعية، وعند التشهد عندما يتلو التحية هم لا يرفعون السبابة ولكن يرفعون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا فعل صحيح؟ وكذلك يقنت عند كل صلاة عند كل يوم لصلاة الصبح، أهذا صحيح؟ أما بالنسبة لرفع السبابة فهذا قول لبعض أهل العلم أن الرفع إنما يكون عند التشهد، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفعها يدعو بها، وفي رواية يحركها، والتحريك أصح والله أعلم، يحركها شديدا يدعو بها، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه السنة، لكنه ليس بواجب ولا فرض، ليس بواجب ولا فرض، لكن السنة أن يرفعها أو يحركها، والتحريك عندي أقرب والله أعلم إلى السنة. وأما بالنسبة للقنوت فالشافعية يرون أنه يقنت في صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب وترك هذا القنوت ولم يداوم عليه، فالمداومة على القنوت في صلاة الصبح بدعة غير مشروعة وينبغي تركها. نعم إذا وجد سبب فلا بأس، أما إذا لم يوجد سبب فينبغي على الناس أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بترك هذا الأمر. لكن هل أترك صلاة الجماعة لأن الإمام يقنت في صلاة الفجر؟ لا، بل أصلي مع الجماعة. هل أقنت معه؟ من أهل العلم من يقول نعم يتابع الإمام، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقنت معه ولا يؤمن، ولكنه يقف مع الإمام حتى يسجد ويسجد معه، أو يركع إن كان قبل الركوع ويركع معه، لكنه لا يتابعه في القنوت، هذا أقرب والله أعلم. لكن لا تترك صلاة الجماعة من أجل قنوت الإمام في صلاة الفجر، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك صلاة الجماعة خلف مبتدع لا يكفر ببدعته من أجل بدعته بدعة، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج مع عظيم شره. نعم. صلى الله عليكم. قبل أن أقرأ السؤال هناك التماس من الإخوة وأنا أؤكد عليه، إتمام كتاب الحج في هذا العام، وذكرتم أن هناك سؤال يتعلق بالعقيقة، ما ندري متى ندرك العقيقة. إن شاء الله إن شاء الله. يقول يا فضيلة الشيخ، نحن إخوان من فرنسا، ويوجد في مدينتنا إمام يزعم أن الله موجود في كل مكان، وجئنا إليه بالأدلة من القرآن الكريم تدل على أن الرحمن على العرش استوى، ولكنه لا يقبل، هل يجوز لنا أن نصلي خلفه جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا القول بدعة منكرة، الرحمن على العرش استوى أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه. والقول بأن الله في كل مكان قول ترده الأدلة. وهذا الرجل ينصح ويبين له لعله أن يترك. وأما الصلاة خلف المبتدع فهذا في تفصيل لعل الشيخ ياسين يذكرني به غدا إن شاء الله في أول سؤال، لأن الجواب يطول فيه بحسب الأحوال التي نص عليها أهل العلم. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.